قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه فاجمعها يعني مع غنمك حتى يأتيها باغيها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال حا وحدثنا ابن العلاء عن ابن إدريس. ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم.